السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. حياكم الله، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلتم بارك الله فيكم، جزاك الله خير. الأخ الشيخ حمدان، نعم، في تحفة الأحوذي. أول شيء نحن إن شاء الله نبدأ بهذا الذي كنا فيه وحققه، جزاكم الله خير، نستفيد منكم. تحفة الأحوذي الجزء الرابع صفحة 200 وكذا. أبو بكر بن أبي عبد الله سمبر الربعي مولاهم البصري التاجر، كان يبيع الثياب المجلوبة من دستوآ، هكذا إحدى كور الأحواز، ولذلك يقال له صاحب الدست دستوائي أو دستوائي، صاحب الدستوائي، هو أصله بصري لا شك في. نعم، فإذا لماذا قيل صاحب الدستوائي؟ هل كان هو من دستوى كور من كور الأحواز ساكن هناك؟ لا. قال في الأنساب للسمعاني الجزء الرابع صفحة 308 الدستوائي، هكذا نصلح بارك الله فيكم، نحن كلنا نخطئ في نطقه، دستوائي نقول دستوائي دستوائي. و الأسامي التي جاءت من غير العرب تنطق على ما نطقه العرب، على كل حال الدستوائي بفتح الدال وسكون السين المهملة، هكذا قال في الأنساب السمعاني رحمه الله، وذم التاء ثالث الحروف دستوا وفتح الواو وفي آخره ألف ثم الياء آخر الحروف. انظروا، هذا طريقة الضبط الصحيح، ضبط والشكل يكون بفتح الدال، نحط الدال والتاء والسين وهكذا، لكن ضبط بالحروف. يقول هذه النسبة إلى بلدة الأحواز، إلى بلدة بالأحواز يقال لها دستوى، وإلى هكذا يقول، وإلى ثياب جلبت منها، فالمنتسب إليها جماعة أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن حسن من أهل دستوى سكن تستر، والمشهور بهذه النسبة، هكذا يقول. ثم ذكر أقوال الأئمة في ثقته وعدم شأنه، والمشهور بهذه النسبة أبو بكر هشام بن عبد الله سمبر المعروف بالدستوائي، وهي نعم، وهو ربعي من بكر بن وائل بن من أهل البصرة، يروي عن قتادة، وهشام هكذا قال، كان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها. هناك حماد بن خالد، أمس أحد من الإخوان يقول لماذا؟ طيب، هذا السؤال جيد، لماذا؟ نقول حماد بن خالد قال في تهذيب الكمال، روى عنه أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال كان حافظا وكان يحدثنا وهو يخيط، هذا يعني في المهن، في فضائل المهن لأئمتنا رحمة الله عليهم، كان يحدثنا وهو يخيط، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما في تهذيب الكمال برواية عبد الله. وقال عباس الدوري أن يحيى بن معين ثقة، كان أميا لا يكتب وكان يقرأ الحديث. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول قال يحيى بن معين حماد بن خالد أمي، فقال أبي لا أعلم أنه أمي وهو صالح الحديث ثقة. هذا أيضا يحتاج أن ينبهنا إلى شيء في الحقيقة. ابن حجر قال أبو حاتم صالح الحديث ثقة وأنكر أن يكون أميا. الآن إذا لما راجعنا الجرح والتعديل ففيه قال أبي لا أعلم أنه أمي وهو صالح صالح الحديث الثقة. وابن معين ماذا قال؟ ثقة، كان ثقة أميا لا يكتب. الأمي نوعان، الأمي الذي لا يكتب لكنه يقرأ من حفظه، أو يقرأ بالنظر، القراءة بالنظر والكتابة شيء آخر. فابن معين قال لا يكتب، وكان يقرأ بالحديث، وكان يقرأ الحديث. فالذي يظهر نحن نعرف، وحتى في الهند مثلا إلى وقت قريب لعلكم تعرفون ما كانوا يجيزون للنساء أن تكتب، لكنهم كانوا يدرسون حتى التدريس أيضا على قدر ما تعبد بها ربها، وليس تدريس عالي مطلقا. كان هذا موجود، وخاصة الكتابة كانوا يحرمون عليها. ولذلك اضطر الشيخ رحمة الله عليه، رقم الحديث لسه ما جاء، رقم الحديث هو في ست، يعني كنا هذه المسألة حماد بن خالد بأي حديث يسأل أحد الإخوان، حماد بن خالد قبلها، أي نعم، في الحديث رقم 3156 حماد بن خالد. فقلت قال المعلمي يظهر أنه أمي ثقة. فقال الإخوان أن ابن حجر، هذا قول ابن حجر، ولماذا يعني انتسبت إلى ابن معلمي؟ على كل حال معلمي أيضا يكون نقل، لكن أصل النقل هكذا أنه نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، سمعت أبي يقول قال يا ابن معين حماد بن خالد أمي، فقال أبي لا أعلم أنه أمي، وهو صالح الحديث الثقة. لا أعلم هل يعبر هذا كما عبر ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال أبو حاتم صالح الحديث الثقة، وأنكر أن يكون أميا، ولفظه عندما رأيتم لا أعرفه بأنه أمي وهو صالح الحديث الثقة. فقد يكون والله أعلم سمع منه الحديث وهو يقرأ، لكنه أمي لا يكتب، هذا من أهم ما يكون. قد يكون أمي، وفي تهذيب الكمال أيضا ذكر عن ابن معين ثقة، كان أميا لا يكتب. فالذي يظهر أن النقل الصحيح ينبغي الرجوع إليه. فأصل هذه الأقوال كلها ليس لابن حجر ولا لأحد، إنما هو عن ابن معين رحمه الله، وكذلك المداولة بين ابن معين وبين قول ابن معين وقول أبي حاتم رحمه الله. فإذا هذا قول ابن معين أنه كان ثقة أميا ولا يكتب. لا يكتب له معنى، قد يكون أمي لا يعرف ولا يكتب ولا يقرأ، وقد يكون أمي يقرأ ولا يكتب. ونعرف ناسا في الهند ونحن صغار كانوا يقرؤون بكل سلاسة بسلس اللسان، لكن ما كانوا يكتبون، وربما تعلموا عند التوقيع فقط بأي طريق، أو يضعون البصمات. فالمسألة على كل حال نرجو من الله تبارك وتعالى الخير، وجزاكم الله خير الذي آثرتم أنتم هذه الإثارة، ونريد أن تحققوا هذه الأشياء وتنبهوا جزاكم الله خيرا إذا حصل خطأ. طيب، والآن نرجع ما وصلنا بالأمس، باب أجر بيوت مكة انتهينا منه، الآن نأخذ باب فضل مكة. باب فضل مكة، قال حدثنا عيسى بن حماد المصري، عيسى بن حماد بن مسلم التجيبي المصري ثقة، قال أنبأنا الليث بن سعد الإمام، قال أخبرني عقيل وهو ابن خالد الأيلي ثقة، عن محمد بن مسلم الزهري أنه قال إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عبد الله بن عدي بن الحمراء صحابي رضي الله عنه قال له، أبا سلمة بن عبد الرحمن قال أن أبا عبد الله بن عدي قال لأبي سلمة بن عبد الرحمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة. الحزورة على وزن قسورة، قالوا نعم، وهي تل صغير. وعلى ما ذكر غير واحد أنه كان إلى خروجه إلى كودا، أو إلى أي نعم إلى كودا وقريب من باب إبراهيم الناس كانوا يذكرون، وأظن ذكره أيضا في شفاء الغرام أيضا ليس بعيدا، لما خرج من مكة وعلى هذا عند هذا التل واقف بالحزورة يقول، يعني يخاطب كعبة مكة المكرمة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. نعم، تصوروا هذا الألم الشديد الذي كان يعصر قلب النبي صلى الله عليه وسلم لترك موطنه ومسقط رأسه ومرباه وموطن آبائه وأجداده صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن نستدل بهذا هذا الحديث أصل على دليل على حب الوطن، وطن الذي يكون الإنسان قد ولد فيه، وإن كان يعني وطنا كافرا صار فيما بعد أو ما قبل أو كذا، لكنه إذا تعارض حب الوطن مع دين الله تبارك وتعالى فيجب عليه أن يقدم حب الله وحب دينه على الوطن، ولا تكون له حمية الدفاع بالحمية الجاهلية من الوطن. وهذا هو الذي هذا هو الفرق. فالوطن الإسلامي يجب الإنسان أن يحبه أيا كان. وأنا هذه المقالة التي كانت تلك الأيام أرسلت إلى أهل الحرم وطلبوا مني الدليل الأدلة الشرعية على حب الوطن، ففصلت فيها أيضا وقلت إنه في الحقيقة يجب على المسلم أن يحب كل وطن إسلامي في أي بلد كان، سواء كان هو بلده الأصلي أو بلده غيره مسكن وغيره، لكنه يحب، ومظاهر الحب الدفاع عن كذلك الإنفاق فيه أو كذا، وإن كان بعيدا عنه وأحب أرض الله إلي وكذا. أما في الأخير استدرجت في الكلام فقلت: أما مكة والمدينة فقد جبل الناس على حبهما، في لأنهما إن شاء الله دار الإسلام دائما بعدما فتحت الحمد لله، ويجب على الإنسان أن يحن إليهما ويستعد ويهيئ نفسه للحج وكذلك لزيارة المسجد الحرام إلى آخره. نعم، وخاصة في هذه الأيام التي هي الحمد لله بعدما كانت قاهلة جرداء عن التوحيد وكانت مأوى أو قل مأوى كل مبتدع من كل نوع باسم الجوار وباسم الإسلام. والحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا، الحمد لله رب العالمين. نعم، فهذا الحديث أخرجه الدارمي رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث، كذلك الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وعن صالح بن كيسان عن الزهري. الحديث صحيح وفيه دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تأذيه بترك مكة: والله لولا أني أخرجت، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم أخرج ولما أوذي فأذن الله له بالخروج من مكة إلى المدينة، وقد هيأ ومهد له من قبل أناسا يستقبلونه. نعم، ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا يونس بن بكير ابن واصل الشيباني صدوق يخطي، قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي، وحديثه إن شاء الله حسن أو صحيح لأنه صرح بالتحديث معه، قال حدثنا أبان ابن صالح، وهو أبان ابن صالح ابن عمير ابن عبيد القرشي ثقة، عن الحسن ابن مسلم ابن يناق المكي ثقة، عن صفية بنت شيبة ابن عثمان حاجب كعب سحابي سحابية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح يا أيها الناس إن الله يا أيها الناس نعم يخاطب الناس كلهم في الدنيا كلها لكن بالخصوص المؤمنون الذين كانوا حاضرين هناك إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة حرام إلى يوم القيامة بعض تفاصيل هذه الحرمة لا يعضد شجرها هذه بعض تفاصيلها يعني. إلى هذا الحد ذكر الأدنى الذي يكون فيه يعني قد يتساهل به الإنسان وفيه دليل على الأعلى الذي يكون فيه علة هذا الشيء أنه لا يعضد شجرها بحيث إذا كان الإنسان حتى لو سقاها يكون له أجر ولا ينفر صيدها لا ينفر صيدها قال مجاهد وغيره إنه إذا رأى صيدا جالسا في ظل شجرة لا يجوز له أن ينفر حتى يجلس تحتها كذلك لا ينفر صيدها الآن وهذا قد يعني في مكة خاصة والمدينة أيضا ينبغي أن يكون أن الناس يشتكون من كثرة ما شاء الله كثرة الحمام والآن يعني البيت الذي بنيناه ما كنا يعني انتبهنا فجعلت أنا مثل الطاقة بعد الطاقة بعد الحديد الذي يكون والشبك هناك محل جلوس ومحل تبييض وكل شيء فبالفعل يعني لا شك أنه لكن لا الحمد لله لا نتجرأ أن نطردها بعضهم قال في الصباح اللي قبل الشمس دقوا هذه الزمزميات وغيرها وتخرج قلنا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها ولا يأخذ نقطة لا يجوز بالحقيقة نعم وندعو الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا إذا كان حصل شيء من الخطأ ولا يأخذ لقطتها إلا منشدها هذا يعني لا ينفر صيدها ما دام لا يغض الشجر فكيف يقتل الإنسان ولا ينفر صيدها فكيف ينفر ويؤذى الإنسان ولا يأخذ لقطتها إلا منشدها الذي يكون إما أن يكون من قبل الأمير المؤمنين ينشد اللقاط الضالة واللقطة ويعرفها أو منشدها أي يلتقطها بصفة كونه منشدا لا بصفة كونه مالكا ويجري فيه حكم اللقطة أم لا يجري فيه الذي يظهر والله أعلم إذا لم يخف فسادها ولم يكن من التوافه فلا يملكها هذا من خصوصية مكة بحيث لا يملكها ولو بعد التعريف سنة أو سنتين ولذلك أحسنت الدولة الكريمة قامها الله وأدامها بحيث جعلت إدارة للأمانات وأنا لعلي ذكرت لكم أنه بالفعل أن هناك بعض الناس قد فقد بعض الأشياء وشخص كان قد فقد مكتوب عليه اسمه نظارة غالية على كل حال ففي العام القادم أو بعده ذهبنا شخص كان فقد جوازه وأشياء فذهبنا هناك فقال ما جانا لكن إذا جانا راجعنا وكذا وكذا فإذا في الطاولة هذه النظارة كانت موجودة والشخص ذهب معنا أيضا هكذا متفرجا وليس أنه يأمل أن يجد نظارته فإذا نظارته هكذا محطوط قال هذه نظارتي فقال لها فقلت له أنه يقول أدعي أنه نظارته فأخذ بيدي العسكري قال إيش فيها علامتك إيش هي قال فيها مكتوب اسم وبالفعل كان مكتوب اسمه الناس يكتبون هنا في الداخل نعم شيء عريض وكذا اللي كان بعض النظارات فالذي يظهر الله أعلم أن لقطة مكة إذا لم تكن يخال إذا لم يكن يخاف على فسادها فلا يكون يتصرف فيها ولو بعد الإنشاد وينبغي أن تكون منشئة يعني هناك دفتر مكتب أو هناك إدارة وكما هو في الحرم، والحمد لله دائما يحافظ عليها. وهم فيما بعد إذا أئس منهم، ولماذا؟ قالوا لا يتملك أحد، لأنه إذا لم يأتي في السنة المقبلة مثلا، فربما يوصي أحد من المنطقة التي هو فيها ويقول انظر كنت فقدت هذا فيأخذها. هذه ذكروها كلها تفاصيل. نعم. فقال العباس: إلا الإذخر لا يعرض شجرها صغارها وكبارها. فقال العباس: إلا الإذخر، الإذخر النبت المعروف، فإنه للبيوت والقبور. وفي رواية أخرى: فإنه لبيوتنا وقيننا، قين الحداد يجمع ويوقد به ماذا يسمى هذا الذي أولا منفاخ، يسمى كور وكير، الكير المنفاخ والكور الذي يضع فيه يولى فيه النار. فإنه للبيوت وللقبور. فقال الرسول لنا يجعل فيه خصاص الأحجار للقبور، وهو الذي الآن في الغالب يضعون فيها برسيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر جاز لكم أن تأخذوا حاجة، أما بدون حاجة فلا يجوز للإنسان أن يعبد شجرة. وهذه المسألة أنا أيضا فصلت استفادة من قول الأئمة، وكذلك يعني تتفرع منها مسائل: هل يجوز لك أن ترعى دوابك في إذخر المدينة في نبات مكة أو لا يجوز؟ فجاء أنه كان الصحابة رضوان الله عليهم يرعون، لو كان هذا لكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان منهيا عنه لكان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في منى كان ابن عباس قال: وتركت الأتان ترتع ودخلت في بعض السترقة. فهذا أمر معروف لا يجوز. ثم قال الشافعي رحمه الله: أنه لا يعبد شجرها، هذا مما ينبته الله تبارك وتعالى. في رسالة قال: أما ما نبته الآدمي، هكذا نبته هو التنبيت من الله والإنبات من الإنسان، هكذا فرقوا. فما أنبته الله تعالى ومن يسقى من ماء السماء وغيره هو المنهي عنه، أما إذا كان نبته فجاز له، وبذلك جاز الخضروات وغيرها يزرعها الإنسان في الحرم ويقتل. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر القرشي الثقة، وابن الفضيل محمد بن الفضيل بن غزوان ثقة ورمي بالتشيع، عن يزيد بن أبي زياد، هذا معروف عندكم ضعيف، قال: أنبانا عبد الرحمن بن ثابت. وعبد الرحمن بن ثابت القرشي الجماعي المكي ثقة كثير الإرسال، عن أياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصف بالتدليس، فالذي يظهر وهو مات في 112. وعياش بن أبي ربيعة مات سنة 15. عياش بن أبي ربيعة المخزومي الصحابي رضي الله عنه مات سنة 15. 15 معناه إذا كان عياش قد عمر 100 سنة وزيادة فيكون يدركه، فالذي يظهر الله أعلم فيه شبهة الإرسال أيضا، شبهة الإرسال. ففيه هذا الإسناد في علتان: ضعف يزيد بن أبي زياد المشهور، وفيه إرسال أياش بن إرسال عبد الرحمن بن ثابت عن أياش بن أبي ربيعة الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. وما عظموا هذه الحرمة، نقول الحديث ضعيف، لكن هذا المعنى مبثوث في الآيات. وكذلك يزيد ابن إيش؟ ماذا تقول يا أخي؟ ألا لا نقول يزيد ابن أبي زياد إيش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يزيد بن أبي زياد ألا نقول في حديثه حسن ومسلم احتج به؟ يزيد بن زياد غير، ويزيد بن أبي زياد كبر واخترت وساء حفظه. يزيد بن زياد غير، هل يزيد بن أبي زياد هذا؟ لأنه ينبغي أن نعرف، بارك الله فيك، صار يتلقن وكذا. لكن الذي نقول أن الأئمة حتى البخاري رحمه الله قد يولي أن بعض من ضعفه غيره، لكنه متابع المتابعات والشواهد. فمسلم انظروا، يعني يمكن يكون نص عليه بالتهذيب والتقريب أنه متابعة، هذا نعرف أنه متابعة، وبعضه يروي في المقدمة. أحسن الله. العراقي يقول فاحتج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. نعم، والله أعلم، ليس في الأصل، إنما يكون متابعة. هذا الذي يظهر إن شاء الله. وفي مثل هذا ينبغي أن ننظر الكتاب الشيخ مقبل رحمه الله الذي هو حققه أبي مسعود الدمشقي، كتاب أبي مسعود الدمشقي. كذلك الشيخ الربيع الدكتور حفظه الله أيضا له بين الإمامين مسلم والدارقطني. انظر على كل حال. فإذا الحديث على كل حال ضعيف لأجل يزيد ولأجل الإرسال. والإمام أحمد روى هذا الحديث في موضعين من طريقين عن يزيد بن أبي زياد. نعم، لكن نقول أصله مبثوث. فأهم ما يكون فيه في تعظيم حرمة هذا البلد أو هذه مكة، يعني في الحقيقة، يعني قوله تعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. وفسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من يريد، لو أراد إرادة فقط، لو أراد أحد وهو بعدن أبيا أن يقتل مسلما في مكة لأذاقه الله العذاب الأليم. فالإرادة المحض. فهذا يدل على أن تعظيم حرمة مكة هو ثابت. كذلك في أحاديث أخرى اللي قطع الشجر وغيرها وغيرها إلى آخره. ومعلوم أن هذه تكون معصية، والمعاصي تكون سبب هلاك الأمم. فبذلك أنا لا نقول الحديث هذا يتقوى ويصح بما جاءت نصوص أخرى، نقول هذا ضعيف، لكن هذا المعنى موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب فضل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت تسمى يثرب، ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت بمدينة رسول الله، المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة، وأن بوحي من الله تبارك وتعالى طابة وطيبة. نعم، فهي أطيب منها جميل أطياب، أرضها وسماؤها. نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، أن هو حماد بن أسامة كوفي ثقة، عن عبيد الله بن عمر، وابن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر ثقة، عن خبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن نعم الأنصاري، وهو خبيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خبيب الأنصاري ثقة، عن حفص بن عاصم بن عمر بن عمر بن الخطاب ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يأرز أرزا وأروزا، أي انضم ويجتمع، فينضم ويجتمع الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الأرز بمعنى انضمام، الحية عامة في الحقيقة إذا دخلت جحرها فتضم جسدها، وإذا كانت تحتاج أن لا تخرج منها وأراد أحد أن يخرجها. وأنا أذكر لكم أنه في الهند نحن كانوا يسيدون أو كانوا يخرجون الحيات إذا دخلت في جحر. وفي الهند يعني مثل قالوا إن الحية لا تبني بيتها بنفسها، إنما هي تغتصب فتدخل في جحر الفيران، فإذا دخلت دخلت، وإذا كان أرادوا أن يصيدوا فكانوا يأخذون الضفدع، ضفدع وفي شس، وكانوا يجعلون على فم الجحر يتركون، فإذا خرجت فالتقمته فالشس تأتي في حلقه وخلاص الآن ما تقدر أن تحرم. فيريدون أن يخرجوا ما تخرج لأنها تنفخ جسدها تنضم، هذا الذي أنا أريد أن أفهم، هذا الذي أفهمه، تنضم حتى تدخل. وربما مثل الإنسان إذا كان دخل في مكان ضيق، في مكان ضيق فيضم نفسه، أو ربما يسحب بطنه حتى لا يعرقل. فعلى كل حال، فإذا أريد إخراجها بعد هذا فتنفخ نفسها ولا تخرج إلا أن يعني تكون تبقى هكذا حتى تموت. فكما تأرز الحية إلى جحرها، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيره من الأئمة عامة، من الأئمة عامة. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تفسيره ماذا؟ الآن في فتح الباري كما تأرز الحية إلى جحرها، قال في فتح الباري بارك الله فيكم، أي إنها تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به، فإذا راها شيء رجعت إلى جحرها. هكذا فسر، يعني تدخل جحرها. كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن، نريد أن نفهم جيدا إن شاء الله الذي فهمت، أنا أريد أن أقول لكم ما ذكره ابن حجر رحمه الله وما أشار إليه. قال فإذا كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة، يعني كأنه يحن إليه كما يحن إلى مكة، فلمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة. يعني دائما الإيمان يجتمع ويزدحم في المدينة، هكذا يريد أن يبين لنا في جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده الشريف والتبرك، هذا مما ذكره ابن حجر رحمه الله، التبرك بمشاهدة آثاره. التبرك يعني هذه اللفظة ربما انكر عليها، لكن لا شك في مشاهدة آثار النبي صلى الله عليه وسلم، في تذكر لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة إذا كانت بقيت. نعم، فأما التبرك بمعنى التمسح وكذلك حصول البركة، فهذا مما لا يوافق عليه ابن حجر. وقال الداودي كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والقرن الذي كان منهم والذين يلونهم والذين يلونهم خاصة. وقال القرطبي فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع، وإن عملهم حجة كما رواه مالك، هذا ليس يلزم. وهذا إن سلم يختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليق ابن حجر رحمه الله، يعني صحة أهل المدينة. وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد، ولا سيما في أواخر المئة الثانية وألم جرا، فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. على كل حال، فهذا الذي جاء فيه في شرح ابن حجر رحمه الله، وغيره أيضا شرح قريبا من هذا. انظروا ماذا قال صاحب المنهاج، قال القاضي قوله صلى الله عليه وسلم يأرز إلى المدينة، معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، أولا وآخرا بهذه الصفة. ففيه إشارة والله أعلم أن الإيمان إن كان قد دخل فيها بعض الكدر ففي آخر الزمان يكون الإيمان الخالص كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذه بشرة على ما ذكر على هذا التفسير قاضي إياد رحمه الله. أولا وآخرا بهذه الصفة لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه متقربا، ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سروج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم، فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. فإذا ماذا نفهم من تفسير أو شرح ابن حجر وشرح القاضي أنه يقول أنه يأتي إليها ويحكو إليها قلوب الناس ويجتمع فيه المؤمنون والمسلمون في كل زمان؟ هذا معنى الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهرها. واستعنت بكتاب فضائل هذا الكتاب إن شاء الله الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة للدكتور صالح بن حامد الرفاعي جزاه الله خيرا، فأردت أن أجد ما فهمت أنا من قديم من مشايخنا، ولما فتح أذكر من مشايخنا لما كنا في الهند وندرس، ولما فتحت الجامعة الإسلامية رأيت بعض المقالات لأحد مشايخنا قال هذا زمان أروز العلم والإيمان إلى المدينة، لأن العلم والإيمان قد رفعت بقبض العلماء وكذلك البدع انتشرت وكذا، لكن الآن الجامعة الإسلامية فتحت وسوف إن شاء الله تنشر العلم والإيمان، فيكون الطلبة يأتون من كل جهة، وكذلك يعني في آخر الزمان يخلص المدينة من الصالحين. هذا الذي أنا أفهمه أنه يأرز معناه يهرب من العالم كله الإيمان ويأتي إلى المدينة ومكة كما جاء في الروايات الأخرى. هنا أنا أريد أن أقرأ لكم بارك الله فيكم، ذكر هذا الحديث قال رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر طرقه، ثم حديث آخر الذي ذكر لكن فيه مجهول لم يوجد ترجمته، قال رواه الرامة هرمزي في كتاب أمثال الحديث من طريق الزبير بن بكار قال حدثنا ابن نافع قال أن عطية ابن رفاعة المري أن عمه أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك، هذه الكلمة إذا كانت صحت كان فيه إشارة أنه ليس كله يعني كل وقت يكون فيه الحالة والإسلام الخالص في المدينة، ونحن نعرف أن المكة والمدينة كان مأوى لكل مبتدع باسم المجاورة ويكون باسم الهجرة وباسم السكن فيها، ما كانت الدول تقدر أن تمنع أحد. فكان حتى ذكرت لكم أن ابن عربي المتصوف هذا كان له صولة وجولة وكان له مريدون يمشون وراءه زرافات وغدانا، نعم، فيوشك كأنه يقرب أن ينطوي الإسلام. لو صحت هذه الرواية كان فيها دليل أنه الإسلام الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الإسلام الخالص في آخر الزمان يبقى في مكة والمدينة، أن ينطوي الإسلام في كل بلد إلى المدينة كما تنطوي الحية إلى جهرها. لكن فيه من لم يقف على ترجمتي، ونبحث إن شاء الله لعلنا نقف الآن، وهذه الرسالة كتبت قديما ولعله يكون رضاه الله شيخ صالح لعله يكون قد اجتهد بالنظر، هذه رسالة دكتوراه أو نعم أو ماجستير نعم. ثم حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا نفسه فيه بيان أن الإسلام المقصود منها الإسلام الخالص، وليس المسلمون أنهم يجتمعون من كل فئة، من كل فرقة ومن كل نوع. لا، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أو كما بدأ. نعم، هذا الحديث وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جهرها، وهو مسجدين يعني مكة والمدينة. هذه الرواية كلها جاءت عند ابن حبان في صحيح أيضا، وأبو العباس السراج، وكذلك أخرجه مسلم رحمه الله، ومحمد بن إسحاق بن مندى، والبيهقي في الزهد الكبير. وفي الدلائل، ذكر البيهقي له في الدلائل يدل على أن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مما أخبر به من الفتن أو من الخير التي تكون الذي يكونان على الأمة. ثم جاءت هذه الرواية: إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جهرها من طرق آخر. وهذا إسناد صحيح، فبدأ غريبا يشير إلى أنه الإسلام بذاته يكون خالصا مخلصا في آخر زمن النبي، في آخر الزمن كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا هو الإسلام الخالص الذي يجب أن يكون عليه المسلمون، ولا يكون فرقا شتى. ونحن الحمد لله الذي أكرمنا بهذا العلم وبهذا العقيدة وبهذا الإيمان. اللهم إنك على كل شيء قدير. نعم، اللهم ثبت على دينك إيمان قلوبنا يا رب العالمين. نعم، جاء أيضا في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا جاء في طريق آخر رواه إسماعيل الهروي: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ولا يأرزن الإسلام بين المسجدين كما تأرز الحية في جهرها. فمتنه صحيح، وإن كان فيه بعض موسى بن عباس وفيه بعض الضعف. ثم بعد ذلك، وإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خليفة يحث المال حثيا ولا يعده عدا، يعني يأتي بملء كفيه حثوة. ثم قال: والذي نفسي بيدي ليعودن الأمر. انظروا، ليعودن الأمر. هذا أخرجه الحاكم في مستدرك والبيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح. ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها، حتى يكون كل إيمان بالمدينة. ثم من طريق آخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفسي بيده إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وكذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله. نعم، من طريق عبد الله بن وهب: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الإسناد صحيح. قال أحمد شاكر والألباني: إسناده صحيح. فأيضا جاءت رواية لكنها ضعيفة، هذه عن عائشة رضي الله عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا ينحاز إلى المدينة، يعني إلى المدينة، كما يحوز السيل الغثاء، والله إن تربتها لمؤمنة. سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة. نعم، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة. وأن الإيمان لا ينحاز إلى المدينة صحيح. إن تربتها لمؤمنة، هذه اللفظة هي التي يعني اختص بها موسى ابن يعقوب الزمعي، وهو صدوق سيء الحفظ. أيضا جاءت الرواية أخرى من طرق أخرى، جاءت هذه الرواية: الذي لا يأرزن، والذي نفسي بيدي لا ينحازن الإيمان بالمدينة كما يحوز السيل الدمن، أي الغثاء الذي يكون معه ويجتمع، فكأنه يكون دمنا وهو مزبلة قد يكون يزرع فيها الزرع، والذي نفسي بيدي ليعرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تعرز على كل هل جاءت هذه الرواية. وهذه أيضا رواه نعم بن حماد وعبد الله بن حنبل عبد الله بن أحمد بن حنبل والطبراني في معرفة الصحابة من طريق إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف، وكذلك جاءت من طرق من طريق أخرى. قال الترمذي هذا حديث حسن عن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده إن الدين لا يأرز عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جورها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. يعني يكون الإسلام ينحاز إلى الدين إلى الحجاز كما أن قيس يعقل في رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فتبر الغرباء الذين. فأنا أريد أن أقول بارك الله فيكم وأضم معه الحديث أن الإسلام أن القيامة لا تقوم حتى تهدم الكعبة، وكذلك لا تقوم على إلا على شرار الخلق. والذي يظهر أنه في آخر الزمان الإيمان الخالص لا يبقى إلا بالمدينة، ثم في مدينة ومكة، ثم بعد ذلك يرتفع منهما أيضا، وعليهم تقوم الساعة بعدما تهدم الكعبة. ما دامت الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام، فأنا أريد أن أفهم ما أشار أحد إلى هذا المعنى. قالوا إن الناس يأتون قلوبهم تعفو، لكن الذي يظهر الله أعلم من ألفاظ الحديث أن الإيمان الخالص لا يبقى في آخر الزمان إلا كما كان في أول الزمان في مدينة ومكة، والدنيا تفسد ثم بعد ذلك تهدم الكعبة، فيكون يأتي خراب الدنيا ويكون الناس يفسدون وتقوم الساعة على شرار الخلق. والله المستعان، والله المستعان، الله المستعان. طيب بعد ذلك إن الإيمان لا يعرز إلى المدينة، ثم بعد ذلك قال حدثنا بكر بن خلف أنا هو أبو بشر البصري ثقة قال حدثنا معاذ بن هشام وهو إيش هو؟ إيش هذا يتكلم؟ ما أدري الجوال. نعم معاذ بن هشام هو الدستوائي. قال حدثنا معاذ بن هشام قال لهم قال حدثنا أبي هشام أنا أيوب وهو السختياني النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. الله أكبر. نعم، فإني أشهد لمن مات بها فيكون لا شك فيه. نعم، الله المستعان. ويعني الموت بالمدينة يكون لا شك فيه أنه أفضل، لكن العلماء تكلموا قالوا أن السكن في مكة يكون أكثر أجرا، وأسأل الموت آخر الأيام إذا كان أو إذا قدر أن يدفن هنا أيضا فيكون. جاء في بعض الروايات من استطاع يموت إلا بالمدينة فليموت، وبهذا اللفظ نعم كلها صحيح أيضا بلفظ آخر نعم. فمن استطاع، وأنا لعلي ذكرت أن بعض المشايخ أنكر هذا اللفظ، قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة، قلنا لا، استطاع على قدر ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قدر ما يمكن، فيكون في آخر الحياة يعيش في المدينة ويعبد ربه هناك حتى يأتيه يقينه هناك، هذا هو. ولذلك قال من استطاع منكم أن يموت، من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليموت، هذا لفظ الدهقان والبيهقي بإسناد صحيح. وإذا فإني أشهد لمن مات بها، في لفظ الترمذي فإني أشفع لمن يموت بها، أشهد بالإيمان، وهذا هو بمعنى أشفع له لمن يموت بها. كذلك عند الإمام أحمد مثله، وله شاهد من حديث سميت امرأة من بني ليث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت فإني أكون شافعا له. قال حدثنا ثم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان الأثماني أنه قال حدثنا نعم لا شك فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ابن عمر رضي الله عنه كان يدعو لكن ما هو أهم من هذا إذا خرج الإنسان مع حنينه إلى أن يموت في المدينة أو مكة خرج للجهاد في سبيل الله للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى ويحتسب الأجر وإن شاء الله ربنا يعطيه أجر نيته إن شاء الله فقد يكون أهم خروجه يكون أهم وعلى هذا المعنى خرج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بالبلدان المختلفة لإقراء تعليم الناس إلى خراسان وغيرها وغيرها نعم وبذلك يبقى فضيلة التعليم أيضا مع حسن النية إن شاء الله يرفع الله به درجته ويكون أحق لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه إن شاء الله ثم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني هو صدوق يخطئ قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم وسلمة ابن دينار عبد العزيز بن سلمة بن دينار عن العلاء بن عبد الرحمن وعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة صدوق ربما وهم عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة حرقي وهو ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم عليه السلام خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم عليه السلام على لسان ليس إبراهيم هو المحرم لكن جاء في بعض الروايات إن إبراهيم حرم مكة فيكون تفسيره بهذا إن الله الأنبياء لا ينتقون إن شاء الله من عند نفسهم فما يتكلمون ما ينتقون إلا بما يوحى إليهم هذا من عموم إن شاء الله إن إبراهيم عليه السلام خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم عليه السلام اللهم أنا عبدك ونبيك وإني أحرم ما بين الآبتين أيضا ليس من عند نفسي إنما هو من عند الله تبارك وتعالى وقال هذا الكلام إعلانا للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين الآبتين أي على لساني يحرم والمحرم هو الله تبارك وتعالى هذا يجب أن نفهم بهذا المعنى أيضا هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة المدينة حرم أي أو يعني أن إبراهيم حرم ما بين لابتي المدينة على لساني وعلى لسانك على لساني وإني لحظة لنقلت لابتي المدينة حرم عن أبي هريرة رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة على لساني وإني اللحظة التي أذكر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إني حرم ما بين لابتي المدينة على لساني وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال لهم إنكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت صلى الله عليه وسلم قال بل أنتم فيه يعني كأنه تحقق صلى الله عليه وسلم وقال بل أنتم فيه هذا نفسه يدل على سكن الحرم في مكة وكذلك حرم المدينة وحرم المدينة حرم كما حرم لا شك فيه ويحرم صيد الصيد كما جاء في حديث صحيح جابر وغيره ولكن هناك اختلاف بين العلماء وهذا الاختلاف مخالف لما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا يجعلون حرم المدينة كحرم المدينة حرما في صيد الصيد أو صيد الطيور وغيرها وكانوا يأخذون من الذي يرون عدته وقوسه ونعم وسهامه قال أبو مروان لابتيها حرتي المدينة حرتي المدينة معروفة وهي حجارة سود شرقا وغربا وأما شمالا وجنوبا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين عير إلى ثور، عير والمدينة حرم ما بين عير ثور شمالا وجنوبا، وثور جبل صغير وراء أحد. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. بعيد شديد جدا. أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة مثله متنا. وعن سعد بن أبي وقاص أيضا: من أراد أهل المدينة بسوء. أهل المدينة لا شك فيه، لكن الحل يكون المقصود إرادة السوء تأديب وتأزير المخالف لدين الله؟ لا أبدا، بل إذا أقر البدع وكذلك يعني البدع والبعض المناهي باسم أنه اختلف في الأئمة أو اختلف الأئمة وكذا وكذا والله أعلم، قد يكون أراد بهم سوءا، والإرادة بهم حسب الحسنى أنه يأخذ نواصيهم الحاكم وكذلك من يتولى أمره يأخذ نواصيهم أو بنواصيهم إلى الإسلام والدين الخالص. فإذا كان يمنى المبتدع أن يقيم المواليد وكذلك صاحب وحدة الوجود يعلن بهذه الكفريات، فيجب أن يؤدب ويعزر وربما كما قال العلماء يقتل. نعم، فليس المقصود من أهل المدينة الذين هم يبتدعون في دين الله تعالى أو يخالفون أو باسم دين قد يأتون بمخالفات شرعية واضحة أيضا، فليس المقصود قطعا، فيكون المقصود من أهل المدينة الذين هم أهل الله وخواصه الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يبتدعون في دين الله ولا يحدثون في المدينة. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا هذا يدخل في الابتداع في الدين، كذلك الارتكاب الكبائر. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. ثم بعد ذلك قال حدثنا حدثنا حناد بن السري أنه قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف هكذا قال وقال سمعت أنس بن مالك رجاله ثقات، محمد بن إسحاق مدلس مدلس هنا، عن عبد الله بن مكنف وهو الأنصاري مجهول قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة. ترعة جدول من جداول الجنة، أو ترعة قالوا الروضة أيضا من ترع الجنة، وعير على ترعة من ترع الجنة، عير وثور، عير وثور، فعير أي جبل عير على ترعة من ترع الجنة. انظروا التعليق ماذا قال فيه. نعم، ضعيف جدا لكن الشطر الأول منه صحيح. نعم، ثم الحديث على كل حال جاء بإسناد صحيح عند البخاري عن أنس رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. نعم، أخدمه صلى الله عليه وسلم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه، ويحث راحلته صلى الله عليه وسلم ويشير بيده إلى المدينة. قال: اللهم إني أحرم ما بين لعبتيها كتحريم إبراهيم مكة. نعم، اللهم بارك لنا في ساعنا ومدنا. ومن طريق أخرى في بعض الروايات: هذا جبيل، أحد جبيل. فالحاصل هذا الجزء الأول صحيح، وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار، هذا ضعيف. فيكون ضعيفا فقط أم يكون ضعيفا جدا؟ الشطر الأول صحيح، ولعله لمخالفته الصحيح الذي جاء فيه أنه خالف. قال بصير هذا إسناد، قال الشيخ هذا منقول ضعيفة، والذي يظهر لي أنه لأجل مخالفته هو الذي جعله، كأني كنت رأيته فجعل ضعيفا جدا، لكن لا يأتي الحكم ضعف جدا. هذا إسناد ضعيف لتدريس ابن إسحاق وشيخ عبد الله بن مكرم. قال البخاري في حديث نذر وقارب من لا أعلم له سماعا من أنس لا يجوز الاحتجاج به. قلت قد صرح عبد الله بن مكرم في رواية ابن ماجه هذه بسماعه من أنس، هنا يقول سمعت أنس، لكنه ما دام مجهول فماذا يفيد سماعه؟ نعم، فزال ما كنا نخشاه من قول ابن من لا أعلم له سماعا. هذا صحيح، رواه الشيخان والترمذي مقتصرين على الجملة الأولى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة أنه قال لأهد هذا جبل يحبنا ونحبه. والزيادة على هذا عند الطبراني غريبة جدا، فإذا الزيادة وهو أي جبل أحد على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع الجنة هذا ضعيف، أما أحد جبل يحبنا ويحبه نحبه فهذا صحيح ثابت في أحاديث كثيرة. في عندكم سؤال جديد ولا؟ نعم، سؤالات ثلاثة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. من استطاع أن يموت بالمدينة كيف يجمع خروج الصحابة منها مطر رأس المنافقين فيها وبعض المبتدأ الآن؟ وضح لكم إن شاء الله. على كل حال إذا كان يظهر بدعته فيمنع، أما إذا كان ينافق مثل الكفار وكذلك المبتدع، ونحن نعرف أن أهل الهند في كل زمان ما كان يعني يحظى له حظوة عند أمراء مكة والمدينة إلا للمبتدع، وهذا معروف، الله المستعان. نعم، فنقول هذا هو، وخروج الصحابة لمن هو لما هو أهم من هذا وهو تعليم الناس، من إذا علم من دل على خير فله أجره وأجره من عمل به. نعم، جاء في حديث حراء جبل يحبنا ويحب ونحبه أيضا، فعليان الجبل بذاته أم أهل المكان والسكان؟ الظاهر الجبل، وما طبعا الجبل نفسه في تلك الأيام ما كان مسكونا، بين مكة بين السكن بين مساكن مكة وبين جبل حراء كان كله فضاء، ظاهر فضاء رياض راخي وغيرها وغيرها، فالمقصود منه الجبل بنفسه الذي كان موضع خير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحبه فكان أو يختاره فكان يتحنث في غاره. هل صح ما حصل بين أنس بن مالك والحجاج وما حدث به ابن الملك بن مروان للحجاج أن يكون مثل الأمة أو مثل إيش؟ أمة أو الحذاء والنال لأنس؟ والله ما أذكر، لكنه إذا كان هذا عبد الملك بن مروان إذا قال للحجاج هذا فأنس بن مالك يستحق التكريم أكثر من هذا. نعم، والحجاج كان معروفا أنه كان ظلم ناسا كثيرين، غفر الله له، حفظكم الله فضيلة الشيخ. هل يأتم المسلم إذا أقام المدينة بلا وثائق نظرا لصعوبة الحصول على الإقامة وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال تعرفون أنه إذا كان هناك ناس كثيرون، إذا كان إن شاء الله مستقيم الحال فربما إن شاء الله يترك، ونحن نعرف أن هناك إخوان من بلاد ما ظلموا فيها جاءوا، الدولة تعرف، لكن الحمد لله أفراد وغيرهم كانوا يحيين لهم أكل وشرب وكذا، فإذا كان يقيم لكن نريد لا يخالف النظام، بارك الله فيكم. هذا إذا من تحت أولياء الأمور، ولك ولي أجر لكل واحد منا بحسن النية. من الأخ صاحب محبة الجبل، إذا كان يحب النبي كيف علم محبة الجبل له؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بناء على طلبكم في جواب أمس لطلبة العلم ألا إيش يكرر على أعمال كشرع النووية بل يعمل أعمال جديدة مثل بحث حول أحاديث الشاذة، هل تتكرمون باقتراح بحوث تخدم ابن ماجه؟ أي نعم، جزاك الله خير. مثل هذه المواضيع التي مررنا بارك الله فيكم، إذا كان ترى شروحها ثم ترى الأئمة الآخرين ولم يذكروا بعضهم إلا واحد وأنت تزيد، مثل هذه كذلك في تحقيق الرواد، في تحقيق الرواد ربما لم يصل إليه السندي وغيرهم، وقد جاءت الآن الكتب وجمعت لنا، ربما يكون تراجم محاولات في مثل هذه، ففيه بارك الله فيك يعني عمل باقي. وما رأيكم في جان باز مؤلف إنجاز الحاجة؟ جزاه الله خير، اجتهد لا شك فيه، لكن على كل حال أنت ما دمت تسأل فأقول في عمل من عمل في ابن ماجه لا يراعى في جوانب كثيرة، منها التدليس والاختلاط، ويعتنون بأن هذا ذكره اعتبارا أو ذكره استشهادا أو ذكره كذا، يعني والأحوج من هذا أن يبحث فيها ويبحث أن هذا له سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فقد نجد بدون توضيح فنوضح لطلبة العلم حتى يطمئن الطالب. فجاباد الشيخ جاباد رحمه الله نحبه، وأرسلوا لي جزاهم الله خير من هدية الكتاب، لكن فيه بعض هذه الجوانب، والكمال لله وحده، وكل له أجر عند الله إن شاء الله لا يضيع، لكن نريد أن لا يكرر، لا بد يأتي الإنسان بشيء يفيد شيء جديد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم جزاكم الله خير، ادخلوا في البحوث تنفتح لكم بحوث أخرى، يعني تنتبه إلى شيء ربما تسجل أن هذا يحتاج إلى عمل أيضا الجديد الذي إذا لم تجد فيه، لكن في هذه الأيام تبحث أنه لا يكون عمل فتكرار يكون. فأصعب شيء الآن في تسجيل الرسائل العلمية وغيرها أن الطالب قد يختار ويعمل خطة وكذا وكذا، ويظهر أنه عمل في تونس، عمل في الأردن، عمل في كذا، فينبغي أن تبحث، ثم بعد ذلك إذا كان شيء جديد لم تجد تعمل ولك أجر إن شاء الله ولو تكرر. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، في أمان الله.